السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ في حديث المعتاد عن تاريخ ابن عساكر، أود في عجالة سريعة أن أعلق على تلك الرسالة من أخ فاضل. قل قد سمعنا حديث حضرتك يوم الجمعة الماضية عن موضوع النقاب، ولكن شعرنا بتهجمك وتعليق على كثير من العلماء. يا ابني أنت تتهمني بما لم يكن فيه، أنا لست متهجما ولا متعاليا. وأنت حينما تقول فلان قال وأخطأ، هل يعتبر هذا تعاليا؟ إن كان في نظرك هذا تعاليا فأنا أول المتعالي، ولا تزعل، لأني لن أترك أحدا يقول شيء خطأ وأسكت. وهذا منهج العلماء، كتب الفقه كلها مليئة بأخطأ فلان وأخطأ أبو حنيفة وأخطأ مالك وأخطأ الشافعي، بل وأخطأ أبو بكر وأخطأ عمر. وهذا كلام أنا قلته، كلامي ليس فيه تعالي، وإنما هو كلامي كان فيه تحذير من التعصب، تحذير من التعصب، وهذا ما قلته بالضبط، والشريط موجود. أنت تقولني ما لم أقولها، أو البعض يفهم قصدي على غير ما أقول، هذا شأنه. أنا حذرت من أمرين، من أن أكون إما على انساق وراء كل كلمة نسمعها لحبنا لفلان أو علان دون أن نتثبت من الأمر. هذا ما قلته، قلت إذا كنت أنت راجل بتحب أهل العلم الموجودين في السعودية على الرحب والسع، حب كيف ما شئت، ولكن حبك هذا لا يحملك على أمرين. الأمر الأول أن يكون عندك تعصب أعمى، كل ما يأتيك من السعودية كما قلت كأن الله قال، هذا شيء لم يقل به أحد ولم يقل به إلا المغفلون في العلم. والأمر الثاني أن تريد أن تحمل الآخرين من أهل العلم، تيجي علي وتقول لي فلان قال فخليك زيه، هذا شيء لا أقبله. وده اللي قلته، إن بعضهم لما أراد إنه قصرا كده بلغة العصر يعني عافية، إن أنا أميل إلى ما مال إليه هؤلاء، أنا لا أميل إلى ما مال إليه هؤلاء، ولن أكون يعني كالدبة أسير خلف من يقول دون أن أفكر ودون أن أعقل ودون أن أنظر في الأدلة. قلت من لم يعجبه هذا المنهج أو اللي جاي عايزنا نجعل الحب هو الحكم في القضايا، ده اللي أنا قلته بالضبط، يضرب دماغه في الحيط. بس الحب ليس هو الحكم في القضايا، وإنما الحكم في القضايا هو العلم، هو العلم. هذا هو المنهج يا ابني الذي أنا أسير عليه. أما أن تقول أن أنا بتعالى أو بتكبر على فلان وعلان، أنا ما زلت أحبو في العلم وأنا أعرف قدر نفسي، ولكن كما قلت أنا لا أتكلم إلا فيما أعلم. هذه قضيتي في في في حياتي، أنا لا أتكلم إلا فيما أعلم. أما أن أكون قد حصلت العلم كله أو لست منزها عن الخطأ، هذا كلام لا أنسبه لنفسي ولا أقول بأي حال من الأحوال. أنا أدرك تماما قول الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ولكن كما قلت أنا أكره أن أكون إماعة زي بعض الشباب، وأنا بقولها بملء فيه إماعة، ماشي ورا طايفه، قالت شمال يبقى صح، قالوا يمين يبقى صح، فوق يبقى صح، تحت يبقى صح. انا ارفض هذا، لست منتسبا الى طائفه ولا منتميا الى جهه ولا متعصبا لاي شيخ على الاطلاق. انا في العلم اقف بحيده تامه لا احابي فيه احدا، هذا منهجي. ان اعتبرت بكرر لك هذا تعاليا فيبقى انا اول المتعالين يا سيدي بس. لكن هذا منهج علمي انا اسير عليه من يوم ان وضعني الله سبحانه وتعالى في اطار هذا العلم. لا اتعصب لا لشيخ ولا لاستاذ ولا لرجل علم، انا ادرك تماما كل يؤخذ منه ويرد. هذا هو منهجي. اما قولك بقى بتحب فلان ولا علان وسمعتني بقول غلط فده زعلك، بكررها لك تاني طاء ولا تنسى طاء، بكررها لك تاني اهو طاء. ليه؟ لاني انا مش قاعد امشي على كيفك ولا على هواك ولا انت بتحب مين، وهقعد كل واحد يساله انت بتحب مين عشان ما غلطوش. ما ينفع هذا. فانا ما اسات الى هؤلاء، لانك كما تحب هؤلاء فانا احبهم. انا علماء المملكه العربيه السعوديه اخواني واساتذتي وانا احبهم، وفي مصر ايضا من اكن لهم الحب والاحترام واحبهم. ولا قل لما بختلف مع هؤلاء بقول اخطاء لا ازيد عن هذا. وقد في محاضره سابقه علقت ان شيخنا الشيخ الالباني، بقول باللي فيه ان شيخنا الشيخ الالباني اخطا وقد خلفته في مساله، هل هذا يعني انني اتعالى عليه او انا لا احبه؟ ان فهمت هذا فانت لا تفهم، لكن هذا حق، هذا علم، هذا علم وباب مفتوح. فألا أريد، أنت تريد أنك ترد علي، ما تقعدش تقول لي أنت متعالي أو بتحقرهم أو بترفع نفسك أو ما بتحبهمش أو أنا بحبهم. هذا منهج غير علمي. أنت راجل عندك علم، أنا قلت أخطأوا أنت بتحبهم، تعال دافع عن الخطأ، تعال صوبه لي، قل لا هم على صواب وأنت المخطئ. أقول لك جزاك الله خيرا. أما لغة الحب واللي بتتكلم بيها دي أنا ما أعرفهاش، أنا ما أعرفش غير العلم بس. وانا في العلم بعمل عيني كده، ما ماليش دعوه باللي قدامي، انا ليا دعوه باللي بيقوله وقلت من ذي قبل، اختلافي مع هؤلاء غير اختلافي مع شيخ الازهر مثلا ولا المفتي. اختلافي مع شيخ الازهر والمفتي انا انتوا عارفين بعمل ايه، بس لاني اعلم انهم على نفاق وعلى ضلال وعلى كذا وعلى كذا. لكن اختلافي مع الاخرين اخواننا علماء المملكه العربيه السعوديه ابن عثيمين والشيخ ابن باز وهؤلاء الافاضل، انا لما بختلف معهم بكل حب وبكل احترام، بقول اخطاوا، بحذر، بقول ما تبقوش عباد ليهم، ده مش عيب، ده مش عيب، وحذرت من هذا وقلت انا وغيري عرضه للصواب وعرضه للخطا، بل من هم اسبق منا واجل منا واعلم منا وافضل منا عرضه للصواب وعرضه للخطا. وكتب اهل العلم مليئه بهذا، كلهم يرد على كل والبعض يرد على البعض. ما توم في يوم من الايام واحد يعني مثلا من تلامذه ابي حنيفه من خالفه، تعال انظر شوف تلميذه النجيب محمد الشيباني او ابو يوسف، شوف خلفه في كم مساله. هل هذا يعني ان هم ما بيحبوهوش او مش بيحترموه او متعالين عليه؟ لا احد يقول هذا ابدا. ابن القيم خالف ابن تيميه، ما يقول حد يبغضه. الألبان الله يرحمه خالف ابن تيمية، هل هذا يعني نوع بغضه أو متعالي عليه؟ ولكن خطابي للشباب المتشنك اللي عايزك بالعافية لازم تمشي ورا دول، لا يا باب امشي وراه منه. أنا ما ما ما ما أسير أو ما أكون بهذه الطريقة. هذا هو خلافي مع الإخوة. يا واحد يبعت لي مرة يقول لي قد خطأت ابن باز وما كان ينبغي أن تخطئه، إيش إيده ايه يا راجل؟ روح شوف برداع حطها على ظهرك، انت بتتكلم في ايه؟ ايه ما ينبغي ان تخطيه؟ ايه جبت منين المنهج الساقط ده؟ جبته منين؟ الهبل اللي انتوا اللي ماشي بيه البعض ده، انا ما احب ان اسير عليه، ده هبل في العلم. ايه ما ينبغي ان تخطيه؟ لا خطأ وخطأ غيره وغير غيره كمان يا سيدي ولا تسأل. هل هذا سب للرجل ولا لا بحتقر الرجل؟ اخي انت بقى عايز تكون ولا الضالين امين خليك انت، لكن ما تطالبنيش انا بده. فزي ما بقول يا اخوانا الله يرضى عليكم، علشان بس ما انا بحبكم في الله والله، وعايزكم تتعلموا الحق ويبقى هو ده يعني اقول قائدكم بس. فما تحاولش يعني تثيرني وتقول انت عايز ما غلطش تعال اثبت لي ان هو محتاج، يبقى خدمت وخدمتني وجزاك الله خيرا. لكن بالاسلوب ده عايزني ابقى ورا فلان ولا ورا علان ولا انتمي لجهه ولا اتحيز لها تحيز اعمى، انا لا اعرف هذا الكلام وبقولها بملء فيه. لا انا منتمي لجهه ولا لطائفه ولا لشيخ ولا لا لا، انا انتمائي لله وللرسول. اللي عاجبه ده انا مش عاجبه، وحر هو حر، ولا تلزمني بشيء غير هذا غير هذا. وزي ما بقول هم رجال وانا بقولها من في ونحن رجال، زي ما هو له الحق في البحث والتنقيب، انا الاخر لي الحق في البحث والتنقيب. ما خدتش ما ادونيش الشهاده في الكليه عشان يقولوا لي شوف علان وامشي وراه، لا لا. فهو رجل بيبحث وينقب وانا رجل ببحث وانقب، هو من حقه يقول راي وانا من حقه اقول راي، هو من حقه يخطئني وانا من حقه اخطئه. ايه الاشكاليه في هذا؟ بس لا اشكاليه في هذا، انت راجل بقى ما انتش عارف المنهج العلمي وبتعتبر ان المنهج العلمي ده تعالي وتكبر. لا انا وانا لما اتكلمت ما اتكلمتش عن نكوه وقلت الكل يقوم يضرب دماغه في الحيط، لا بالعكس لا بالعكس. والا ما والله ما كان الواحد يتعب نفسه ويجلس، يعني الانسان بيتعب نفسه ويجلس وينقب ويبحث ليه؟ والله حبا لكم وانا وبديلكم نفس الحب. الاخ بعد بيقول لي احنا بنحبك، والله وانا بديلكم نفس الحب، ويعني والله الذي لا اله الا هو. مش عايز اقول لك يعني لكم بشقى وبتعب، انت بتاخد معلومه في دقيقه في دقيقه. انا اقسم لك من اول ما قمت اليوم من نومي لحد ما نزلت لك ما خرجتش من المكتب، ما خرجتش من المكتب علشان اقعد احقق لك الاحاديث والروايات اللي حضرتك هتاخدها في ثانيه. شوف انا بقول لك ايه، هتاخد المعلومه في ثانيه، انت لا تدري الجهد اللي انا بعمله عشان اوصلها لك، لاني بعتبر ان دي امانه وعايزك تكون من قدامي وانت واثق في المعلومه اللي انت بتاخدها وتتكلم فيها بمنتهى الثقه وبمنتهى القوه. فهو ده حبي ليك، لكن ما يبقاش حبك ليا ان انت عايزني ابقى معك، لا مش هقبل هذا بقى، مش هقبله. وزي ما قلت لك لي تلاميذ بعودهم على هذا، بعودهم على هذا. لما تسمع واحد بيقول لك شيخك ده عك اخطا، مش تقول له ازاي ده انا بحبه، ما ينفع هذا. لازم تسال ليه وعشان ايه وعشان ايه وعشان ايه. يا اخي كنت لسه قاعد بقرا في كتاب الالزامات تتبع للدارقطني، وازاي الدارقطني يعني تصيد للبخاري ومسلم، للبخاري ومسلم، ما حكموش عليه بانه يعني مجنون ولا بيقول اي كلام، وراجل اللي مسك احاديث ضعفها في البخاري وفي مسلم خلاص. وهو له اعطوا له هذا الحق ان يقول هذا ويخطا البخاري ويخطا مسلم. وبعدين بداوا اللي بيحبوا البخاري ومسلم بقى ما مسكوش الدارقطني، قالوا لا ده راجل مطرقع، ازاي خطا البخاري وازاي خطا مسلم، واحنا كتبوا له رساله اصل احنا بنحب البخاري ومسلم فما تقولش كده تاني، ده مش علم يا ابني. فاللي احبوا البخاري ومسلم بداوا يدافعوا ها بالعلم عما قاله الدارقطني في حق البخاري وفي حق مسلم. هو ده العلم يا ابني، غير كده انا مش هقبل. هو ده العلم. فاجي في كثير من الاحيان والشيء يعني بتكلم احيانا عن المتصوفه بلاقي متشنكين متصوفه، رد عليهم كده برضه. اللي عايز يجي بيتكلم لابد ان يسوق لي الحجه والعلم، اما تقول لي بحب وبعشق والكلام ده انا ما اعرفوش ما اعرفوش. فهو نفس القضيه بقولها لك، اسكت انت بتحب هؤلاء فوالله انا بحبهم. واوعى تفتكر ان انت لما تيجي ورجل علم يخطئ ويظهر اخر يرد خطاه يبقى بيسيء اليه. لو فهمت هذا تبقى ما فهمت شيئا من العلم. ولذلك اقرا في اداب اهل العلم لما ذهبوا لاحدهم وقالوا فلانا يحكم عليك بالخطا ويرد فتواك، انت افتيت في الجلسه الفلانيه. وانت عارف انا زي ما قلت قبل كده في بعضهم بيحب يعملها مستنقعات عشان يعيش فيها، فيوقع بين ده وبين ده، فسمعوا من رجل علم بيخطا اخر في فتوى بيرد عليه، فده هو عايزين يسخنوه، فلان بيخطاك وبيرد فتواك. شوف ادب اهل العلم قبل ما يجعجع، وازاي وانا بكره الصبح العن سمسفيل ابوه، ما ينفع هذا. وإنما سأل ماذا قال؟ اللي تقولين تقولوا لي ده خطأ في رد فتاوك، قال إيه؟ فقالوا له قال كذا وكذا وكذا وكذا. شوف أدب أهل العلم، قال والله لقد صدق، وأحمد الله أن قيد لي رجلا رد خطئي وأعتق رقبتي من النار. يعني أنا عايز نفهم، يعني هو اللي بيرد خطأ واحد ده بيهينه والله أبدا، وإنما يحسن إليه. شوف أنا بقول بقى يحسن إليه بس. أنتوا بتفهموها إزاي دي قضيتك، لكن قضيتي أنا أفهمها جيدا، أنني الحمد لله لا تعالى على أحد، ولا أتكبر على أحد، ولا أجرح من أعلم، وبقولها بملي فيها، من أعلم أن خطأه كان عن غير قصد. أنتوا عارفين بجرح مين كويس أوي، فما بتكلم عن هؤلاء بتكلم عن، لكن أقول مع حبي لهؤلاء لا يمكن أن أكون إما أسير خلف واحد منهم. يا أخي ده سيدنا موسى اللي هو سيدنا موسى ربه دله على الخضر. ده مين اللي دله عليه؟ مين اللي قاله روح اسمعه؟ مش واحد صاحبه، ده ربنا اللي قاله روح اسمع الخضر تعلم منه، ربه اللي دله عليه. ومع هذا أبى أن يكون إما، حينما بدا من الخضر ما يخالف ما عند موسى انكر عليه ذلك. حصل ولا بتقول سورة الكهف؟ انكر عليه هذا، قال اهل العلم هذا هو منهج طالب العلم الحق، انه مش امع زي ما يسوءك تمشي وراه، لا، اذا راى ما ينكره انكره. وشوف مين اللي دلوا عليه وبكررها تاني، الله. ومع هذا لما رأى ما يخالف ما عنده ما سكتش واعترض وأنكر. هذه قضية ينبغي أن تكون فينا. فأنت عايز اللي يسوءك وتمشي وراه أنت حر، لكن إياك أن تطالبني بهذا، لن أقبله. هذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليه. فما يجيش بقى أنا مش عايز كل ما أرد على حد ألاقي واحد طالع لي يقول لك ده متكبر ومتعالي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنت عايز مني إيه؟ أنت عايز إيه يعني؟ أقعد أتفرج وأسكت أقول ولا تضلين أمين؟ أنت عايز إيه؟ فيا ابني منهجي مش هيتغير. ده منهج علمي يرضيك على عيني وعلى راسي، ما يرضيكش أنا ما أجبركش إنك تسمعني. بس وانا قلت واقسمت ان انا لو لقيت قدامي اتنين تلاته في يوم من الايام ده مش هزعلني. وقلت لك انا لا بفرح بالكثره ولا بحزن من القله، بالعكس انا الحمد لله راجل بحترم نفسي وبحترم علمي، وبقوله اللي عايز يسمعني على عيني وراسي مش عايز بحر، وحر لست بخاسر. لو قعدت اقول العلم لعشره برضه مش خسران، لخمسه برضه مش خسران. في زمن ابي حنيفه كان يقعد يسمعه 20-30 واحد، كان في واحد اسمه زرع القاص بيقعد يسمعه 30,000 واحد. تخيل دي لدرجة ان ام ابي حنيفة نفسها كانت يعني تعتقد ان زرع اعلى وارقى من ولدها ابي حنيفة. زي ما بتسمعوا دلوقتي في فضائيات واللي شافت الناس تقول حكاية ويقول لك يا سلام مش اعلم من كده، وتلاقي 100 مليون وراه ورجل علم ما تلاقيش خمسة ستة قدام. فلما أرادت وهي أم أبي حنيف إنها تريد فتوى، قالت لأبي حنيفة خذني إلى زرعة. لما أمها قالت أستفتي. شوف أمه راح تستفتي زرعة أبو حنيفة عندها، وأبو حنيفة عندها، وطاعة لها حملها إلى زرعة. فلما طرحت عليه السؤال قال لها بكفاية يعني أبو حنيفة واقف أقول إيه يعني أبو حنيفة واقف. فنظر إليه أبو حنيفة وهي بتقول له أفعل أولا أفعل. فراح أبو حنيفة ملقينه هزله راسه كده فقال لها افعلي. فخرجت وقالت له ألم أقل لك زرعة وكفى. هو زرعة ده وبس، وأبو حنيفة اللي مليه فالعملية مش عملية يا ابني كثرة ولا قلة ولا لا، ما بحسبهاش كده خالص. خالص، ولا مين اللي مشتهر ولا مين اللي مطلع. والله مسألة أنا بقسم لا تشغل بالي، والله لا تشغل بالي. أنا اللي بيشغل بالي حاجة واحدة بس، إن أنا ما أقعدش في هذا المجلس أقول لك كلمة غلط تطلع يعني تحديني بها بين يدي الله يوم القيامة. هو ده اللي بخاف منه بس، فبتحرى الأمانة العلمية في اللي بقوله وخلاص. اللي شايفه خطأ بقول عليه خطأ، واللي شايفه صواب بقول عليه صواب، مش بكيفي بعد جهد وتحري وأقول لك إيه، هو ربي وحده وهو الأعلم بس. فأرجو أن أنت لا تحملني ما لا أطيق، ولا تتهمني هذا الاتهام، لأني أكثر شيء يحز في نفسي أن أتهم بالكبر والتعالي. يا أخي ده لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنت عايز توديني في داهية ليه؟ الله يرضى عليك، ليه ليه ليه تتهمني هذا الاتهام يعني؟ ليه ليه؟ فأرجو يعني ألا تكرر مع هذا، لأن شيء يغضبني. وأما بقول لإخواننا أهل العلم، أنا والله أكن لهم كل حب وكل احترام، ودايما أقول ربنا يزيدهم ويثبتهم ويجلبهم الخطأ والزلل، لكن ده ما يمنعش لما بيبقى غلطان أقول غلطان. أنت مش عايز دي، لا يبقى ما معلش مش هننفع مع بعض، ما تجينيش تاني. بس أعود بقى لموضوعي، ومعذرة إن أنا يعني أطلت عليكم. طبعا ما زلنا مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر. نعم حاجة؟ لا مش خسارة، ما انت سمعت فيه كلام طيب برضه، مش خسارة يعني. خسارة ان انت تسمع اي كلام، لكن لما تسمع حاجة وتفيدك، واخد بالك، سمعت حديث زرعة ابو حنيفة، وعرفت الرجل اللي قال رد لخالد، كلام حلو. دي ناس بتسبب لنا في الخير برضه، وهو الاخ جزاه الله خيرا تكلم بادب وربنا يجزيه خير، ولكن هو بس اللي عكر صفوي واتهمني بالكبر والتعالي. هذه مسألة. وبعدين يقول لي نعم، وبعدين لا مش تلميذه، ده كان قصاص، رجل قصاص يعني. هو انا لو موجود في عصر وبقول فقه وبقول علم، وواحد غيري قاعد بيقول حواديت، ده بالضروره يلزم ان انا اكون استاذه؟ لكن ما فيش واحد في عصر ابي حنيفه الا ونهل من علم ابي حنيفه. هذه مساله معروفه، حتى اعدائه اللي بيكرهوه نهلوا من علمه. ربنا يتغمده برحمته، امين يا رب. نعود إلى سفرنا الجليل، إلى تاريخ ابن عساكر، وما زلنا كما قلت مع الجزء الرابع، وعلى وجه التحديد مع ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا العنوان الذي يتعرض فيه لعبيد وإماء وموالي وكتاب وأمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع ما زلنا مع الموالي، وقلنا إن الموالي منهم الذكور ومنهم الإناث، وطبعا عرفنا يعني إيه مولى، هو العبد الذي أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعتقه غير رسول الله وجعل ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار بهذا مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إنه رتبهم على الحروف الأبجدية، وفي المحاضرة السابقة انتهينا لحد حرف الفاء، ووقفنا عند المولى التاسع عشر اللي بيبدأ اسمه بحرف القاف، خلاص. فقال فيه هو قفيز مولى النبي. أقول تاني، هو إيه اسمه؟ إيه قفيز مولى النبي؟ قفيز هذا، وبيقول ورد اسمه في رواية، ولكن لم نقف على شيء من ترجمته، وأنا حاولت أجد له ترجمة في كتب الرجال، ليست له ترجمة إلا مختصرة كما ذكرها ابن عساكر، فلا تجد زيادة عن هذا. فجاب رواية عن أنس، كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له قفيز، لم يذكر فيه أكثر من هذا، فعرف النبي كان له غلام وكان له مولى يسمى قفيز. طيب قفيز ده كان قالوا ازاي، اعتقوا ازاي، عمل ايه؟ لم يذكروا عنه شيئا كثيرا في هذا الموضوع. بينتقل هو بعد القاف للكاف، وهو المولى العشرين، وهو كركرة. سامع الاسم؟ خد بقى هذا الاسم، هتجد بعض اهل العلم ضبطه كركرة، وبعض اهل العلم ضبطه كركرة، وبعض أهل العلم ضبطوا كركرة. كم لغة؟ ثلاثة اهو، خلاص. وابن حجر لأنه ورد له حديث في صحيح البخاري، حديث في صحيح البخاري. فابن حجر من اللي ماله إلى تسميته كركرة، خلاص. لكن هو قال إن في ناس ضبطت هذا الاسم بالكس، كسر الكافين، كركرة، وفي ناس ضبطته زي ما محقق الكتاب ده عامل كده، وده اللي مال إليه الإمام النووي. الإمام النووي بيميل إلى كسر الكاف الثانية، وبيقول وفي خلاف في الكاف الأولى، يا تفتحها يا تكسرها. فمحقق الكتاب فتحها فكتبها عندك في الكتاب كركرة، كركرة. أيا كان أنا هميل إلى ما مال إليه ابن حجر وهسميه ها كركرة، كركرة، كركرة. هذا لأنه ورد في الحديث بهذه، هو حتى مشكله في البخاري بهذه الصورة كركرة. فله حديث في صحيح البخاري إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ملكه فأعتقه، فأعتقه خلاص. وبعدين كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو، للغزو، بيغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيسوق رواية لأبي هريرة، هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، ودي الرواية التي جاء فيها ذكر هذا المولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية إن كركرة هذا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبرة، غزوة ها خيبر، وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي جعله على الغنائم والمتاع. وأبو هريرة بيقول إنه كان هو الحارس على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى متاعه، فاللي حصل إنه جاءه سهم، جاءه سهم، هذا السهم أصابه فقتله، خلاص فقتله. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين طبعا هم نزلوا في وادي قاعدين، فالسهم جاء راح ضارب كركارة، قتل الكركارة. فقال بعض الصحابة هنيئا له الشهادة، لأنه قتل بسهم الأعداء وقتل وهو ها في غزو، سواء كان يقاتل أو لا يقاتل فهو حكمه شهيد، شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلى يوم خيبر تشتعل عليه نارا. دي كانت كارثته بقى، انه مات ومع انه كان في غزو ومع انه ضرب بسهم، لكن ضاعت شهادته، ضاعت شهادته، وكانت عليه نار جهنم والعياذ بالله. ليه كانت عليه نار جهنم والعياذ بالله؟ لانه غل، غل شملة. تعال بقى انا عايز اقول لك، ودي مسألة ينبغي ان تلتفت اليها. الشملة طبعا كساء غليظ الإنسان بيلتحف بيه أو يلفه عليه من البرد. البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الجهاد، شوف معنوله بإيه، وعنوانة البخاري دي يعني أحد أهل العلم عمل فيها كتاب، كتاب أنا عايز يقول لك أستاذ العنوانة البخاري ده، أستاذ العنوانة. فمعنون بيقول إيه؟ باب القليل من الغلول. ما هو اللي بيسرق من الغنيمة اسمه ايه؟ غل. فعايز يقول لك هذا الرجل، هذا الرجل من حماقته انه لأجل القليل ضيع آخرته، ضيع آخرته. وانا العنوان ده لفت نظري جدا، ان احنا بينا ناس للأسف الشديد بتضيع آخرتها في أشياء حقيرة جدا ودراهم معدود. بيحصل يعني إيه؟ فايت إن يجي واحد مثلا يطبق 5 جنيه ليك وانت موظف ويديها لك، بعت آخرتك بإيه؟ ما سألتش نفسك رشوة؟ بعت اخرتك بايه؟ بعت اخرتك بايه؟ ايه فايدة الواحدة تعدي تروح باصص عليها؟ طب دي استفدت ايه؟ استفدت ايه؟ وبعت اخرتك في ايه؟ فتخيل بقى هذا الرجل له الشهادة، هذه الشهادة اهدرت للمقابل ايه؟ ويا ليته انتفع بها. ودي مصيبة تانية نحن نقع فيها ايضا، يعني كثير من الناس يقعد يجمع من الحرام اللي دخل جهنم، وبعدين يا ريته بينتفع حتى بده، ده يموت ويخلف هذا لأولاده، هم ينتفعون وهو يحترق. حاجة أنا بستغرب والله، شيء غريب جدا. الناس شوف العنوان، شوف القليل من أبويا عايز يقول لك شوف ضيع نفسه في مقابل إيه؟ شيء قليل، شيء قليل. فأنا أرجو إن إحنا نفيق إلى هذا، إن أنت أوعى تبيع آخرتك أيا كان الثمن، فضلا عن أن يكون الثمن ثمنا ها قليلا قليلا. فاسم كركرة وارد في هذا الحديث في البخاري، كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، مش الحديث بيقول كده؟ رجل يقال له إيه؟ كركرة، فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، وكانت النتيجة الشاملة التي أخذها هي التي أدخلته جهنم والعياذ بالله. فنتعلم من كركرة هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نضيع آخرتنا بأي ثمن. خلاص، هذه أو هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه. بينتقل هو أيضا في حرف الكاف للمولى 21، وهو كيسان، كيسان مولى النبي. وكيسان مولى النبي هذا أيضا ورد ذكره أيضا في حديث، شوف شوف الرواة عرفوا دول من خلال إيه؟ تتبعهم لإيه؟ لحديث، يعني كتب التراجم، تراجم ما فيش تراجم لهؤلاء، لكن شوف يجي اسمه في حديث فيعرفوه فيروحوا مطلعينه وحاطينه عشان يقول لك خلي بالك منه. فبيذكروا هذا الحديث، واخد بالك ان زينب، استغفر الله، ام كلثوم بنت علي، ام كلثوم بنت علي، زي ما بيقول عطاء بن السائب، بيقول عطاء بن السائب اتيت ام كلثوم بنت علي بصدقه او بشيء من الصدقه، جاب لها يعني حاجه من الصدقه. خلاص، فبيقول ايه بقى؟ بيقول فقالت ان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له كيسان. هذه عرفنا منين ان هو مولى بقى؟ من الروايه دي. خلاص، من الروايه دي يبقى عطاء بن السائب جاب لها شيء من الصدقه. فقالت ان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له كيسان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من امر الصدقه. كان كيسان ده حد اداله شيء من الصدقة، فقال له إن أهل بيت نهينا أن نأكل الصدقة وإن مولانا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة. خلاص، فكانت حجة أم كلثوم لعطاء بن السائب إن هي رفضت اللي جابه لها ده، لأن عرفت إنه جاي لها على طريق إنه صدقة، فبينت له إن النبي حتى موالي رسول الله مش أهل بيته بقى نهوا عن أن يأكلوا الإيه؟ عن أن يأكلوا الصدقة. فعرف إن كيسان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث، رواية أم كلثوم بنت علي لما قالت إن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إيه؟ كيسان، ولم يأتي له ذكر إلا في هذا الحديث. بينتقل هو أيضا لحرف بعد الكاف، ما فيش حد في الرجال إلا بعد الكاف إلا من يبدأ بحرف الميم. فبيذكر رقم 22 مأبور القبطي الخصي مولى النبي. طبعا احنا عدى علينا الكلام عن مأبور هذا، تفتكروه؟ الله يرضى عليك. واحنا بنتكلم عن المقوقس اللي كان على الإسكندرية لما أرسل ماريا وأختها وغلام معهما يسمى مقبور، حصل؟ فاكرين؟ ده عدى علينا الكلام عنه، لذلك هو مختصر الكلام عنه هنا جدا بالعنوان اللي أنا قلته لك ده، وما زاد في الكلام تحت عن هذا العنوان إنه هو مقبور القبطي الخصي مولى رسول الله. وقال كلمة الخصي دي لأنك لو تفتكروا زمان وإحنا بنتكلم عن زوجات النبي، وقلت النبي صلى الله عليه وسلم جعل بيتا لماريا ناحية الطائف بعيدة عنه، فسمع كلام إني مقبور هذا يدخل على ماريا، ومعروف ما وراء هذا الكلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليتثبت من الأمر، فاكتشف أنه خصي خصي. فاللي قالوا الكلام ده واقع الأمر قد كذبهم، لأن ده في النهاية خصي. والخصي عشان تبقوا عارفين يعني، ها لا خلاص بقى انت عارف يعني، خلاص بقى انت عارف، خلاص خلاص. فهو ركز في العنوان على هذا. قال مقبور القبطي الخصي مولى الايه، مولى النبي. ومقبور ده القاهره من اسكندريه، وكان بعته المقوقس علشان تبقى عارف عارف. بينتقل الى المولى رقم 23 وهو ايضا بحرف الميم، وهو اسمه مدعم. خلاص مدعم. ومدعم هذا أيضا عرف من خلال حديث موجود في البخاري في كتاب المغازي في غزوة خيبر. وأبو هريرة بيقول في هذا الحديث إن خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني لا ذهب ولا فضة إلا الثياب والمتاع والطعام. بقى ثياب ومتاع وطعام ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول فتوجهنا نحو وادي القرى، ده وادي معروف ما بين المدينة وبين الشام. خلاص نحو وادي القرى. يجي بقى ذكر مدعم، ده حديث البخاري وذكره هنا. فبيقول فبينما مدعم، ادي بقى جه ذكره مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادي يحط رحل رسول الله. عارفين الرحل بيبقى على ظهر الايه دب، فبيحط يعني ايه شيله، يشيل الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بيقول ايه بقى، اذ جاءه سهم عائر. سهم ايه؟ عائر. يعني ايه سهم عائر؟ وانا بعيب طبعا على محقق هذا الكتاب انه ما بيذكر تخريج الروايات ولا بيذكر معاني الألفاظ اللي بتبقى صعبة كهذا اللفظ. يعني إيه سهم عائر؟ ابن حجر لما بيشرح البخاري بيفسر يعني إيه سهم عائر، بيقول إن أهل اللغة يقولون السهم العائر هو الذي لا يعرف من أرسله، يعني ما تعرفش مين اللي ضرب السهم ده. وبيقول ويقيل إن السهم العائر هو الحائد عن قصده، يعني اللي ضربه ما كانش قاصد يضرب به مدعم هذا، فجت كده. بيقول والأولى التعبير الأولاني إن هو سهم لم يعرف من أين أتى، مين اللي ضربه؟ هو طبعا جاي من الأعداء ده غاز، بس مين اللي ضربه؟ ما حد يعلم. فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة. سمعت قبل كده ودي واحد ودي الثاني بقى صيبة قلب، هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها لا تشتعل عليه نار. وآخر كان سريق له غلها خلاص. ولذلك في لفظ لم تصبها المقاسم، يعني خدها قبل ما الغنائم تتقسم. فلما قال النبي ذلك، ودي الحته اللي انا باخدها لك، ان فجاه تلاقي يعني اخره كان هيبقى فيها حي احياء عند ربهم مرزقون، وبعدين فرحين بما اتاهم الله، وبعدين يا الله يا كريم، والارض ما تاكلش جسده، حكايه تانيه خالص. فجاه كل ده يضيع علشان حته قباش ولا عشق تصحوا المساله دي، لان احنا في عصر الناس بتستهين بالحاجات دي، اللي بيغش واللي بيسرق واللي عايز دراهم معدوده واللي واللي واللي واللي واللي بتبيع اخرتك على ايه؟ بايه؟ بايه؟ يعني انا بحزن والله، بايه؟ بتبيع اخرتك بايه؟ بتبيع اخرتك عشان تملى بطنك، ولا بتبيع اخرتك عشان تلبس؟ بتبيع اخرتك ليه؟ بايه؟ فبستغرب. ولذلك شوف الكلمه دي بقى لما قالها النبي، هذه روايه البخاري بقى، وهو ذاكرها هنا، انه لما النبي قال شوف الشمل اللي خدت شعر عليه نار برضه، يقول ايه بقى؟ فقام رجل وجاء بشراك نعل او شراكين، شراك النعل اللي فيكم بيلبس صندل، الصندل بيبقى له ايه؟ سير، عارف السير ده؟ اهو السير ده اسمه ايه؟ شراك نعل. شوف الحاجه الهيفه، فواحد برضه كان واخد له شراكين، فلما سمع، ودي النفوس المؤمنه حقا، انك تسمع، وربنا يجنبنا واياك يا رب موات القلوب، ان يبقى قلبك ميت تسمع ويبقى قلبك ميت، واللي بيبقى قلبه ميت ده فيسمع وكانه لم يسمع شيئا، ويبقى عامل كما قال الله سبحانه وتعالى سواء عليهم ما انذرتهم ام لم تنذرهم. واللي واصحاب القلوب الميت قالوها لسيدنا نوح سواء علينا أوعظت أم لم تكن من، هي قلوب خاربة خلاص. فإياك أن تكون هكذا، إياك. ولذلك يعني وطن نفسك يا أخي إن شاء الله تعالى، إن الكلمة التي تسمعها تروح وتطبقها وتنفذها. فشوف ده سبع دول على طول راح قايم جاب الإشراك والشركات. عارف النبي قال له إيه؟ قال شراك من نار أو شراكان من نار، يعني لو كان خلاهم برضه معاه كان ولعوا له قبله، كان ولعوا له قبله. وهم ايه بقى؟ وهم في النهايه ايه بقى؟ شيرين بتوع حذاء ونعل وتبلغة العصر وصندل، حاجه. نعم نعم، الحديث ده بيجاوبك، مش كل حاجه، مش كل حاجه بتغفر له، في استثناءات، وهذا الحديث من الاستثناءات، مش تبقى عارف. فالحديث ده بيرد عليك ويجاوبك، وفي بعض رد النبي هقول لي انا بعد اللي قاله هقول لي خلاص. فهذا الحديث حديث بيجاوبك. طبعا هذه روايه موجوده في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وده كان حل مدعم هو الاخر للاسف الشديد، هو الاخر للاسف الشديد. بعد كده بينتقل الى مهران مولى النبي، ولما تنطق الاسم تنطقه بهذه الصيغة بكسر الميم مهران. ليه؟ لأن وارد في كتب التاريخ رجال باسم مهران بفتح الميم، لكن مولى النبي بكسر الميم اسمه ايه؟ مهران. فهتخليك عارف ان شاء الله. مهران، ومهران هذا وارد له حديث ايضا واحد في مسند الامام احمد بن حنبل، علشان تبقى عارف، وده طبعا رقم 24 في موالي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موجود في مسلم احمد بن حنبل، حديث صحيح، قال له يا مهران ان اهل البيت لا تحل لنا الصدقه ومولى القوم منهم. نفس الكلام اللي قاله لمولى اخر، وطبعا كان محتاج النبي ان يعيد هذا ويكرر هذا لكل مواليه حتى لا يقع في هذا الأمر. فوارد له هذا الحديث أن النبي قال لمهران مولاي يا مهران، هذا حديث واحد في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو حديث صحيح. نفس القضية رقم 25، ميمون مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه وارد له حديث بنفس الصيغة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، إن النبي قال له يا ميمون نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة. هذا يعني إن النبي كان حريص على أن يكرر هذا الكلام لكل مولى له على حدته حتى لا يقع فيه الأمر، وعلشان ما يجيش يقول أنا ما أعرفش أو ما سمعتش. فخص كل واحد منهم بهذا القول. خلاص. تيجي بعد هذا بقى للمولى رقم 26 وهو نافع مولى رسول الله. خلاص. في نافع مولى ابن عمر، ده نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حديث طيب. طبعا صاحبنا محق الكتاب ربنا يسامحه يعني أتعب لأنه لم يذكر شيئا عن هذا الحديث، فاتبعت هذا الحديث فوجدت إن هذا الحديث موجود في الطبراني في الكبير، وموجود ذكر البخاري في تاريخه مش في صحيحه، في تاريخه، ووجدته في جمع الجوامع وفي كنز العمال وفي جمع المسانيد لابن كثير في مسند نافع مولى رسول الله. جمع المسانيد ده كتاب لابن كثير جايب كل راوي بأحاديثه، وده معنى المسند، يعني بيسند إلى كل راوي كل ما قاله من أحاديث. كتاب ضخم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 37 مجلد، ربنا يكرمك كده وتجيبه، يعني ثمنه ما اعتقدش انه يزيد عن 2000 جنيه، فربنا ييسر لك الحال وتجيبه يا رب. قول امين، انت مش عايز تطلب من الله، قول امين. فجايب في مسند نافع هذا الحديث، تمام، وهو حديث طيب. نعم، حديث طيب. الحديث عن نافع، وباللفظ كده عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة شيخ زان ولا مسكين مستكبر ولا منان على الله عز وجل بعمله. لا يدخل الجنة ايه يا سيدي بقى؟ شيخ ايه؟ زان، ولا مسكين مستكبر ولا منان على الله عز وجل بعمله. هذا حديث طيب، وفيه تحذير مبين ان في ثلاثة مش هيخش في الجنة ربنا يعافينا واياكم. اولهم الشيخ الزاني. طبعا الشيخ هو الرجل الكبير الذي طعن في السن، وابونا شيخ ايه؟ كبير. فالشيخ هو الرجل الكبير الذي طعن في السن. طب فاقول اول من سيحرم دخول الجنه الشيخ الرجل الكبير شيخ زاني. والله وحق عليه هذا. ليه يا اخي؟ يعني الاصل ان الشهوه تكون في الشاب، وخاصة إذا كان غير متزاوج. لما يبقى شيخ وشبعان من الزواج والجماع ورجل شهوته فيها ضعف، وبعد كل ده يروح يزني، دي تسميها إيه؟ ومن هنا الحديث قيد بكلمة شيخ لأن جرمه خطير. ولذلك يا أخي الإسلام حتى في حد الزنا فرق بين من كان متزوجا ومن لم يكن متزوجا يا أخي، يعني في الحد والحكم، إن غير المتزوج بيجلد 100 كأن له بعض عض، لكن المتزوج بيبقى حكمه الرجم. ليه؟ انت عايز ايه تاني؟ ما انت متجوز، يعني ليه تزني يا اخي؟ والبضع واحد، انت يعني هتلاقي ايه؟ البضع واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك اذا رايت امراه تعجبك فاتي اهلك فان البضع واحد. هذه القضيه. فلما يبقى شيخ وزاني وبعدين لم، وده زي ما قال اهل العلم هنا: ولم يقم عليه الحد، لان لو اقيم عليه الحد لطهره الحد، ولكن يلقى الله بزناه ويلقى الله بغير توبه، لانه لو تاب لتاب الله عليه، فيبقى عايش حياته. ولذلك في ناس كده يبقى من كبار ال ها مسؤولين وتلاقيه كده عايش كده عايش كده. وعندك هنا وزير في البلد كده قالوا له مش متزوج، والله ما متزوج. وبعدين مذيعه بتقول له يعني حضرتك كيف في التلفزيون على نيتك كده، بتقول له يعني حضرتك في كلام ليه حضرتك مش متجوز؟ فضحك قوي قال لها الزواج يعني امراه واحده فقط. في التلفزيون ما اعرفش في كل السمع ولا في سمعت، فحاجه كارثه كارثه بكل المستويات يعني كارثه بكل المستويات. فلم يطعم في السن وكده ويعيش على هذا وظل على هذا ويلقى الله بزناه بغير حد ولا توبه، يعني أن له أن يدخل الجنة. الثاني بقى يبقى إذا هو هذا الشيخ بزناء ليس له عذر، راجل متزوج وشبعان وكذا وكذا وكذا، وبعدين كبير كمان في السن يعني الشهوة مش دفعة قوي، فليه كده؟ يبقى هي خصة طبع. اثنين بقى ومسكين مستكبر، يعني يقول لك يا اخي اهو اللي معاه يعني يمكن اللي معاه دفعوا لل ها كيب عربيه وفيلا وبتاع حاجات يعني خليته يتكبر، يبقى بشحات ومتكبر. طب بتكبر على ايه يعني متعنطز على ايه؟ فكانه حتى ليس هناك ما يحمله او يدفعه او يسوق الكبر، فكان الكبر ده حاجه بقى جواه، واخد بالك اللي اتهمتني بالكبر والتعالي ربنا يهديك، فدي مصيبه، هذه مصيبه ربنا عافينا واياك، هذه مصيبه. فيبقى مسكين ومع ذلك ها عنده كبر، والكبر ده افه يعني حدث فيها ولا حرج، وهو انا بعتبره ام الافات، أم الآفات. ولذلك زمان لو تفتكروا لما خدنا في هذا المسجد السلسلة اللي اتكلمنا فيها عن أخلاق عباد الرحمن، قلت لكم شوفوا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى جاب الوصف رقم واحد التواضع وعدم الكبر، الذين يمشون على الأرض هون، وقدموا على والذين لا يدعون مع الله إلها الأرض، مع ان كانت الاصل دي تيجي رقم واحد، لا جاب الكبر رقم واحد. وقلت لكم لو تذكروا ان كما قال اهل العلم هذا اعلام من الله بان التواضع بيجي قبل التوحيد، فلن تكون موحدا الا اذا كنت متواضعا. اه والله. ولذلك الكبر هو الذي حال بين اهل الشرك وبين ان يكونوا موحدين والله، موحدين والله. فمن هنا صار الكبر اللي خد بالك اللي بتهمني بدل حاجه صعبه، اتهام خطير جدا. فيبني الكبر عشان تبقى فاهم كده يمنع من التوحيد، الكبر يمنع من العلم، من العلم. عمر المتكبر ما بيتعلم، يضيع العلم بين اثنتين، بين الكبر والحياء، والحياء. فراجل كيف يعطيني الله علما وانا متكبر؟ يعني كيف تتهمني بهذا؟ فالكبر قبر من مقابر العلم، المتكبر مش هيتعلم، مش هيتعلم. فهو انا بعتبره يعني راس الافات، والله راس الافات، وربنا جلبنا واياكم. فشوف بقى لما يبقى مسكين يعني المفروض ده، وبعدين كمان يبقى متكبر، حاجه غريبه جدا. ولا منان على الله عز وجل بعمله، يقول لك ده انا بصلي له وانا بصوم له، وفي حد بيصوم زي لا لا لا لا، اتكلم في ايه؟ بتتكلم في ايه يا راجل؟ ده اللي بعمله لله ما حدش بيعمله، مش كده؟ هو ده المن بقى يا حبيبي. ولذلك اللي بيتصدق ويمن، ربنا قال لا تبطلوا صدقاتكم ايه؟ بالمن والاذى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة، هذا حديث في الصحيح، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رقم واحد المسبل، رقم اثنين المنان، رقم ثلاثة المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمنان ده اللي بيقعد بقى يمن على خلق الله، فبالك في ناس بتمن على الله. والله وبسمع هذا اللفظ كثير، يقول لك انا بعمل ربنا اللي ما حدش بيعمله. يا راجل يا راجل اتق الله. هؤلاء الثلاثه هذه روايه طيبه، وهي روايه صحيحه سقاها لنا نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلها لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ياتي ذكره الا في هذا الحديث. والله هذا الرجل لو لم يحمل، وهو ده اللي حصل، حمل الينا هذا الحديث ويكفيه فضلا. في تعبيري بقى، والله ويكفيه فضلا. فالحديث وارد بصيغه عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينتقل بعد هذا للترجمه رقم 27 في هذا الموضوع، وهو المولى 27، وهو نفيع. هو بيقول ويقال المصروح، ثم قال وهو ابو بكر. نفيع وفي اختلاف في اسمه، ان هو اسمه مصروح، لكن الراجح في اسمه ان اسمه نفيع، وكنيته ابو بكر. واللي كنا بهذه الكنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال وقعه طريفه جدا، النبي كنا بهذه الكنيه فكناه بابي بكر. هو بيقول عشان الكلام بقى عنه كتير قوي، اللي هو نفيع هذا، في كلام عنه كتير وروايات كتيره ومواقف حلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حطه ضمن التراجم اللي هيجيبها جوه الكتاب بقى، تراجم الرجال. فقال ان شاء الله احنا نذكره في حرف النون في هذا الكتاب بقى، في التراجم ان شاء الله، اللي ناخد من حرف الالف، وبعدين خد بقى لحد هو بدا في حرف الالف بالنبي صلى الله عليه وسلم، انه اسمه احمد. فهتيجي ترجمه، خليك فاكر وفكرنا بيها عشان ما ننساش. نفيع ده في التراجم اللي هتيجي في الكتاب في حرف النون، ومش بعيده ده ان شاء الله هنوصل له في المجلد رقم 62 في الترجمه رقم 7918. ده يعني ربنا يدينا ويديكم العمر. احنا لسه في المجلد الرابع، ترجمة نفيع ده جاية في المجلد رقم 62. لما نوصل لها بقى ان شاء الله، واخد بالك. هنقف بقى هنا عند الترجمة رقم 28، وهو واقد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. واقد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وواقد هذا له حديث واحد، حديث طيب جدا، بس يا ترى نلاقيه فين وهو صحيح ولا مش صحيح. هو صاحب الكتاب على فكرة، برضو محقق الكتاب ولا أي حاجة عنه، لكن طبعا أنا حققت لك هذا الحديث، ووجدت الحديث موجود عند الطبراني في الكبير. هتسمع الحديث إن شاء الله في المحاضرة القادمة واحنا بنتكلم عن واقد، وهتسمع الحديث بيقول ايه، لكن يا ترى هو صحيح ولا مش صحيح، برضه هسمعه لك في المحاضرة القادمة ان شاء الله وقدر. وده على فكرة من ضمن الاحاديث اللي جلست فيها اليوم وقت واجهدني الى ان وصلت اليه ان شاء الله تعالى. ومهم جدا يا اخواننا في حياتنا، انك لما تقول قال رسول الله لابد ان تستوثق مما تنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا بعتبر ان رجل العلم يقول قال رسول الله دون ان يستوثق، ده عايز ضربه بالنار كده على طول. ولذلك بتشوف في كل كتاب او حتى كتيب بنطلعه لك، تلاقي ما في صفحه بتخلو من هامش، لازم اقول لك الحديث موجود فين. لو كان في البخاري ومسلم خلاص كفايه عليك، او كده في غير البخاري ومسلم لازم اقول لك درجه الحديث ايه، صحيح ولا مش صحيح. وربنا يعني يجعلنا من الذين يتحرون الصدق فيما يقولون وفيما ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وإن شاء الله بعد الصلاة تلاقوا كتابنا الجديد بتاع سلسلة مدارس الصحابة، الخطب اللي احنا اتكلمنا عنها هنا، وربنا ينفعكم بيه. طبعا في مسألة أود إن أنا أيضا أتكلم عنها سريعا، برضو بعض الإخوة باعته مهتم قوي، ليه ما تقعدش تصلي معانا وتصلي على كرسي؟ يا أخي أنا أولى، أنا أعرف بنفسي، أنا عارف كنت أصلي على كرسي والله ما صليش على كرسي، هذا شأني مع الله لا دخل لك به. أنا أدرى كنت أقعد أصلي على كرسي والله ما صليش على كرسي، أنا عارف أصلي إزاي. ماشي، الله يرضى عليك. الإمام مالك لحد ما مات ما كانوش عارفين بيصلي في بيته ليه، خلاص كان بيسيب الجماعة وصلي في بيته، ما كانوش عارفين بيصلي في صلى في بيته، ما حدش عارف كان بيصلي ليه فقبل ما يموت. فأنا أدرى بحالي إن شاء الله، فما تشغلش بالك من الموضوع ده برضه إن شاء الله. صلي أنت بس، خليك حريص على الجماعة. نعم، لا هو ان شاء الله تعالى مش تغيير في المواعيد، يعني انا بحاول اعيد يوم الخميس مره اخرى لمسجد المنارتين، لكن ده هيقتضي مننا بقى ان احنا نلخبط الدنيا، فحاولنا ان احنا نبدله في الهواري، حدث اشكال. فغالبا ان شاء الله تعالى هناخد يوم من هنا من ايام المسجد هنا. ما انا لو متكبر هقول لك مالكش دعوه، لكن انا طبعا انا قلت ان انا يعني المفروض ان انا بريحك، يعني هنشوف او على الاقل احتمال نغير ال يوم الثلاث ونعمل عملية تنقلات كده في الدروس، لكن لسه ما عملناش حتى الآن، فما زال درس يوم الخميس هيبقى في الهواري، ما زال حتى الآن، لحين ما إن شاء الله تعالى هننظمها كده ونشوف إيه المسجد اللي سهل نغير فيه اليوم. كل مسجد أقعد أتكلم فيه عايزين نغير اليوم يعملوا زيكم كده، رحت خالد بن وليد يا إخواننا عايزين نغير السبت، لا ده احنا بقى لنا 20 سنة في السبت فمش على الغيار خلاص، فانتم متعبين فنعمل ايه يعني، وفي النهايه عايزين نريح، فهنحاول لسه هنرتبها ان شاء الله. نعم، بكره في مصر الجديده تنزل حضرتك عند كليه البنات وبعدين تسال على شارع ابن حجر العسقلاني، هو نفس الشارع اللي فيه كليه البنات، المسجد اسمه مسجد العاملين بالكتاب والسنه، واحنا كنا واخدين سلسله كده عندهم في المسجد، بدأنا من تفسير سورة الكهف ووصلنا الآن، لحد سورة الفرقان وقربنا نخلصها، واخدين بقى بالتسلسل كده على اعتبار ان انا ان شاء الله اريد ان يكون هذا في ميزان حسناتي بإذن الله، ان انا ارحل على الدنيا وقد فسرت القرآن كله. فاحنا واخدين البقرة عندكم اهو، وخلصنا في الأمنية النساء واحنا على وشك ان احنا نخلص معاهم المائده، وبدانا في الهواري في سوره ال عمران عشان نبقى خدنا يعني كبار السور، وبعدين احنا من كبار السور فصلنا من قبل سوره الاعراف، فصلنا يوسف واخد بالك انت، وبعدين بدات من منتصف المصحف في مصر الجديده وقطعنا شوطا طويلا، فصلنا الكهف ومريم وطه والانبياء، بقول لك ماشيين كده الحمد لله رب العالمين، وقربنا نخلص الفرقان اهو، بحيث ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفصل القران كله باذن الله، وربنا يكرمنا ونلحق يعني ننزل لكم كتب، يعني انا عشان نطلع التفسير زي ما احنا بنقوله، احنا بقالنا معاكم في سوره البقره قد ايه يا راجل؟ سنتين اكتر من سنتين، واحنا لسه في 120 مش كده، 120، فعلى بال ما نخلصها يعني مش اقل من 6 سنين ان شاء الله، عشان نطلعها مجلدات مش اقل من 60 مجلد ان شاء الله، ربنا ينفعك بيهم، بس فعشان نطبع القران كله عايزين لنا مثلا بتاع 2000 مجلد، فربنا يسهل ونعملهم، يعني مش قد ان انتوا تشتروهم 2000 مجلد حاجه تعب ورخاص، يعني اعملهم بتاع 20,000 ولا ربنا يكرمكم ان شاء الله. امين يا رب. ببلغ الاخ بعت رساله، والله انا بحبكم وببادلكم نفس الحب، جزاك الله خيرا، ونفسي ان انتم تبقوا على الحيده وتبقوا علماء ان شاء الله، وربنا يجعلكم كذلك يا رب.